نجم أضاءت زوايا الكون طلعته وطبق النور منه السهل والجبل. يا لائمي في تراث الشيخ معذرة، حقق لنا سندا في العلم متصلا. إن كنت لا تعرف الإغواء فاحظ به كي ترتوي من مجاري نبعه عدلا. وهل رأيت رعاك الله سلسلة أغلى من الذهب الإبريز للعقلة؟ تبين ما صح من قول الرسول وما منه ضعيف، فهل ترضى بها بدلا؟ ففي الصحيحة إحياء لسنة من أصغى الزمان له في العلم مندزلا، وفي الضعيفة قول للشريعة من تبديل من يبتغي عن ديننا بدلا. وكم فطر الشيخ الهمام لنا من أنفس القول في أسفائه وجلا. يا أهل عمان نجم السعد بينكم ستعرفون ظلام الليل. نسأل الله أن يغفره لشيخنا وأن يحفظه للأمة الأخرى. استشعار جميل أستاذ عرفنا، ما شاء الله جميل جدا. طلع المراه كله يعني. أنا جوابي آسفا من الطرفين، أحدهما أنا والآخر أنتم. إن الهواة بأرضنا يستنسف. فيكم البركة يا شيخ، فيكم شر البركة ما شاء الله تبارك الله. نسأل الله أن يحفظكم ويديمكم للأمة الأخرى. أقولها من قلبي. فيكم خير وبركة يا شيخ. في كل عصر رجالة وأهل وأئمة. أنا بئس العصر إذا كنت أنا بخاريه. لا حول ولا قوة. خلينا نصلي العشاء ونمشي إن شاء الله. عرفنا المشاريع الفجر. ولا دقائق يعني عن الوقت ومشاركه. لا حول ولا قوة إلا بالله. كل حال خلينا نصلي. الوقت طبعا يكفينا دخول الوقت، وانت المؤذن فقد جمعنا بالخير. بارك الله. احنا نصلي العشاء بعد العشاء الله بفرج. طيب عشاء ما شاء الله في ساعه العشاء تراقبوها دائما في ساعه الفجر. قبل توقيت المزنامي هذاك نص ساعة. تعرف انت هذا بالقدر والتأخر. أما القاعدة هكذا. سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليك. إخوة الإيمان، والآن أبيات شعرية. يلقيها في حضرة الإمام الألباني فضيلة الشيخ الشاعر خلفين والد دمشق من تلاميذ الإمام الألباني رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لقاء الأحبة لي في ربوعك يا أرسل أحباب، لن أنسى ذكرهم يوما وإن غابوا. الشيخ ناصر دين الله أولهم، الشام من بعده جد وإجذاب. فسنة المصطفى من بعده نسيت، وأفسد الشهد منها بعده الصام. والحق من بعده سدت نوافذه، وعاف في الأرض دجال وكذاب. والناس في حيرة من أمر شرعتهم، يضلهم عن سبيل الحق مرتاب. الجهل في البر قد صارت دوافعه،